إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الرابع عشر إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الصبر. الصبر لغة معناه الحبس، وشرعا معناه حبس النفس على ثلاثة أمور: الصبر على طاعة الله، لأن الطاعة تكليف والتكليف عكس الهوى وشهوة النفس، والصبر عن معصية الله تبارك وتعالى لأنه قد تضعف الهمة ويدب الفتور والكسل في العزائم فتقع النفس في المعصية أمام إغراء الشهوة وضعف النفس، يسقط الإنسان في الخطيئة. وهناك أيضا الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، الحياة الدنيا لا تخلو من المحن ولا من البلايا، لا تستغرب وجود الأقدار ما دمت في هذه الدار. وأقدار الله تأتي على وجهين: أقدار ملائمة وأقدار مؤلمة. الأقدار الملائمة التي توافق هوى الإنسان وهوى النفس، أما الأقدار المؤلمة فهي التي فيها المحن وفيها الشدة وتحتاج إلى الصبر على قدر الله تبارك وتعالى. وجاءت هذه الأنواع الثلاثة في القرآن الكريم، هذه أدلتها. قال ربنا عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا صبر على طاعة الله. وقال عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا صبر عن معصية الله. وقول الله تبارك وتعالى في شأن لقمان في وصية ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذا في شأن الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله قال في القرآن سورة لو تفكر فيها المسلمون لكفتهم، ثم قرأ قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاستثناء دائما يأتي في اللغة من قلة، حكم على الإنسان جميعا أن الإنسان في خسران إلا من أخذ بشرائط النجاة الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإنسان عند حلول المصائب له أربع حالات، وكلها جاءت في مضامين وفي ثنايا الكتاب والسنة، ليترقى المؤمن من درجة إلى درجة. في ميدان التنافس لا يقنع المؤمن بدرجة ولا يأتيه الشبع، لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لا يقول: الحمد لله أنا أصلي الجمعة، غير ما بيصلي. لا يقيس نفسه على من هو أدنى منه. لا يقول: الحمد لله أنا أصلي الصلوات الخمس، غير لا يصلي الصلوات الخمس. لا، غيرك يقرأ القرآن، غيرك يتهجد، غيرك يتنفل. فالإنسان لا يقيس نفسه على من هو أدنى، ولكن يفتح الشهية ولا ينتهي شبعه طالما فيه نفس يتردد، هو مشتاق إلى الله ومشتاق إلى الزيادة، لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. أمام المصائب للإنسان أربع حالات: الحالة الأولى هي السخط، أن يسخط بقلبه وبلسانه وببدنه على أقدار الله التي تأتي عليه. وأخطر هذه المسائل هو سخط القلب، أنه لا يرى عدل الله ولكن يرى أنه جاء عليه الظلم من ربه، ولا يرى رحمة الله ولكن يرى أن هذه الأقدار قسوة، ولا يرى حكمة الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يرى حكمة الله وعدل الله وفضل الله وكرم الله، يأتي في قلبه السخط على ما نزل به من أقدار مؤلمة، فهذا السخط قد يتعدى من القلب بعد ذلك إلى اللسان فيشكو الله إلى خلقه، أو يلعن الأيام ويلعن الدهر ويسب الدهر، أو أن يتعدى ذلك إلى الجوارح فيأتي في لطم الخدود وشق الجيوب. كل هذه من علامات السخط على المقدور. والذي سخط فله السخط. وهناك درجة، طبعا هذه حالة من حالات الإنسان، لكن الدرجة الأولى من درجات أهل الإيمان الصبر، معناها حبس النفس عن الشكوى، عدم الجزع والهلع. الإنسان الصبور لا يبث شكواه ولا يشكو الله تعالى إلى خلقه، وإنما يكظم هذا في قلبه لأنه يرى الحكمة. هناك درجة أعلى من الصبر، وهي درجة الرضا، أنه يرضى عن أقدار الله تبارك وتعالى فيه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طب لماذا يرضى؟ لأنه رأى في هذه الحالة أن الذي ابتلاه هو الله، فلا يقف مع البلاء وإنما ينظر إلى المبلي، من الذي ابتلاني؟ كالنعمة، لا يقف مع النعمة ولكن يقف مع المنعم، من أنعم عليه؟ لأن ممكن يكون البلاء والنعمة حجاب عن المبتلي وعن المنعم، ولا يريد الله تعالى لنعمه ولا لنقمه أن تكون حجب بينه وبين عباده، ولكن المؤمن ينفذ بنور البصيرة عند نزول البلاء فيرى من الذي ابتلاني بهذا، هنا يدرك الحكمة. ولا حكمة في رؤية هذا الأمر في خلال البلاء إلا بنور البصيرة. في مواضع من القرآن ترى يلمس هذه النقاط، مثل قول الله عز وجل في شأن بني إسرائيل، رب العزة سبحانه وتعالى قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لماذا لم يذيل الآية فيقول وفي ذلكم بلاء من فرعون؟ لأن الآية بدأت آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فممكن يختم الآية فيقول وفي ذلكم بلاء من فرعون عظيم، ولكن رغم أن الآية صدرت أن آل فرعون هم الذين يسومونهم سوء العذاب، يقتلونهم ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، لكن انظر إلى ذيل الآية ليرد المؤمن إلى حكمة البلاء، وأن هذا البلاء من الله اختبار وامتحان. وفي ذلكم بلاء لم يقل من فرعون، ولكن قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالمؤمن إذا نزل به البلاء لا يغفل إطلاقا عمن ابتلاني بهذا، وما هي الحكمة؟ إذا كان لذنب وتقصير فإنني أستغفر الله منه فتلك عقوبة معجلة، وإن لم يكن متلبسا بذنب فالله ينزل البلاء ليرفع له درجته. أشد الناس ابتلاء في هذه الدنيا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ليس الابتلاء والاختبار دليل مهانة أو دليل ذل أو سقوط من عين الله أو نقص في المنزلة والدرجة، إنما الابتلاء دليل الحب. إذا أحب الله عبدا ابتلاه كي يسمع تضرعه. وفي الحديث الآخر: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رب العزة كما يبتلينا بالشر يبتلينا بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يبتلي بالصحة ويبتلي بالمرض. الصحة ابتلاء، الله يختبرنا ماذا فعلنا في هذه الصحة، هل أدينا زكاة الصحة؟ هل أدينا زكاة العافية؟ هل استعملنا البدن في طاعة الله تبارك وتعالى؟ والله يبتلينا بالمرض أيضا، الله يبتلينا بالغنى. الغنى ليس استحقاقا، والفقر والمنع ليس بخلا. الله لا يعطي استحقاقا ولا يمنع بخلا. ما يجيش الإنسان يقول الله أعطاني وأغناني لأن لي مزية عن الناس، أنا قلبي أبيض وأنا عقلي نظيف وأنا عندي تخطيط وأنا أفضل من كل هؤلاء، هؤلاء فقراء لو كان لهم قيمة عند الله لأغناهم كما أغناني. أبدا، الله لا يعطي أي إنسان من عباده استحقاقا أنه يستحق هذا العطاء، ولا يمنع عن عباده بخلا، حاشا لله وكلا، ولكن الله يعطي اختبارا ويمنع اختبارا. انظر في سورة الفجر حينما قال ربنا تبارك وتعالى بنفس الألفاظ في الآيتين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، اعتبر ابتلاء ولا لا؟ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، نفس ألفاظ الآية عند الابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، ليست هذه الموازين. لابد أن يكون هناك نور في البصيرة ليرى كيف يتعامل مع الله تبارك وتعالى. هذه درجة الرضا. الدرجة الرابعة، وهذه قليل من هم في هذه المنزلة والدرجة من عباد الله، وهي الشكر. لذلك يقول بعض الصالحين: لا يرى العطاء في المنع إلا صديق. قد يكون هناك منع من الله، ولكن يكون في هذا المنع عين العطاء، إنسان دنياه قليلة، تراه يعمر المسجد، عنده وقت للتهجد، عنده وقت لقراءة القرآن، متواضع منكسر، فإذا زادت دنياه انتفخ مثل البالون، فأصبح يصاهر وجهه للناس، ما عنده وقت للصلاة ولا وقت لقراءة القرآن، فجاءت الدنيا فجنت عليه فدمرته وأهلكته. حينما كانت دنياه قليلة كانت درجاته عالية، وكان إقباله على الله تبارك وتعالى في الليل والنهار سرا وعلانية، فلما فتحت عليه الدنيا صعر وجهه وولى مدبرا. لذلك نحن لا نقترح على الله، لا نقترح على الله، ولكن نطلب من الله أن يعيننا على ما يرضيه في أي حال أوجدنا فيها. لذلك ترى هذه الآية في أفضل الدعاء في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. لم تأتي معرفة بالألف واللام، والنكرة هنا في السياق تفيد العموم، معناها كل حسنة، كل أمر حسن يعلمه الله دون أن أشترطه أنا، فأنا أطلب من الله أن يعطيني إياه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدرجة الرابعة درجة الشكر، حينما ينزل البلاء يأتي الشكر، وقليل من عبادي الشكور. وكان في هذا المقام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد أنه معلم ومربي، علم هذه الأمة كيف تحمد الله في جميع الأحوال. كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فتم له، يريد شيئا يحدث فحدث، فكان يقول الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وإذا كان يفكر أو يدبر لأمر فلم يحدث فكان يقول الحمد لله على كل حال. إذا تم له الأمر نسب إتمام هذا الأمر بفضل الله لا بتفكيره ولا بتدبيره، وإذا لم يتم رأى أن هذا أيضا حال يحمد الله تبارك وتعالى عليه. فعلمنا هذا الدعاء، يريد نحفظه حتى الإنسان يكرر دائما ليكون موصولا بالله. إذا كنت تدبر لأمر وتفكر فيه فتم كما تريد، قل الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. وإن كان هذا الأمر الذي دبرته وفكرت فيه وأحكمت أسبابه فلم يتم على وفق المراد، ماذا أقول؟ أقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الشيخ رحمه الله بدأ هذا الباب ببعض الآيات ونحن نقف عليها سريعا. بدأ بقول الله عز وجل، آية في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر ضد الجزع والهلع، اصبروا أي على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله. لكن ما الفرق بين اصبروا وصابروا؟ اسم فاعل، صابروا من المفاعلة، أي هناك من يكون أمامك فأنت تصابره، وهذه متعلقة بمجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى، أن يثبت أهل الإيمان عند اللقاء. ورابطوا، لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حدود واضحة أو ثغور يرابطون عليها، فالمرابطة تعني كثرة الخير. جاء في الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال: واتقوا الله. طيب ما هذه الأشياء كلها من التقوى؟ لماذا جاء بالتقوى بعد هذا كله؟ قالوا: هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن التقوى كلمة عامة تجمع أن يجعل العبد بينه وبين ما يغضب الله وقايا. كيف يتقي ما يغضب الله؟ قالوا بأمرين: بفعل مأمور واجتناب محظور. الله له أمر وله نهي، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر امتثل الأمر هذا متقي. أحل الله البيع وحرم الربا، لا أتعامل بالحرام، لا بالغش ولا بالربا، إذن فهذا متقي لأنه وقف عند النهي، امتثل الأمر واجتنب النهي، هذا هو الذي بلغ حد التقوى. طيب ما معنى الفلاح؟ لأنه زين الآية بقوله تعالى: لعلكم تفلحون. العلماء يقولون كلمة الفلاح أو معنى الفلاح هي كلمة يدور معناها حول أمرين: حصول مرغوب والنجاة من مرغوب. أنا هناك أمر أريد أن أتحصل عليه، وأمر أخاف منه أهرب منه، الفلاح هو حصول مرادك، والنجاة مما تخاف منه، النجاة من المرغوب وحصول المطلوب. وهذا هو الذي يحدث لأهل الإيمان يوم القيامة، حصل مطلوبهم بدخول الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونجاهم الله تعالى من النار. ما الذي أنجاهم من النار؟ تقواهم، خشيتهم من الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم المفلحون، قد أفلح المؤمنون. الله سبحانه وتعالى رزق أهل الإيمان الفلاح، وعند دخول الجنة على أبواب الجنة الملائكة يذكرونهم أن هذا الفلاح الذي قد أعطاهم الله إياه بدخول الجنة والنجاة من النار لم يكن نتيجة عبث أو هوى أو أنهم عاشوا في الحياة كما يريدون. انظر إلى سلام الملائكة عند دخول أهل الجنة إلى الجنة، على أبواب الجنة يستقبلونهم فيقولون سلام عليكم بما أكلتم، ولا قالوا سلام عليكم بما لعبتم، ولا سلام عليكم بما ماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في بعض الآثار إذا مات المؤمن فإن الملائكة يقول بعضهم لبعض ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، رغم أن سبيل النجاة يسير لمن أراد. الذي يريد الهداية يأخذ الله بيده، الله لا يتركه، لأن أعداء الإنسان حوله كثيرة، أهمهم أربعة: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنفس أمارة بالسوء، والهوى وهو معبود يعبده الإنسان من دون الله إذا اتبعه دون امتثال أمر الله، والدنيا المزينة. هذه أربع أعداء قطاع طرق بين الإنسان وبين ربه، ولكن الله لا يترك المؤمن وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم أين نختبرنكم. لماذا لم يقل بالخوف؟ قال بشيء من الخوف. ولماذا قدم الخوف على الجوع؟ هذه حكمة في التقديم والتأخير. جوع الإنسان قد يذهب بلقمة أو بحسوات من ماء، هذا الجوع. لكن الخوف أشد من الجوع. إذا ما شعر الإنسان بالأمان ولا بالاستقرار، لا في بيته ولا في سوقه ولا بين أهله ولا بعيدا عن أهله، هذا من أشد البلاء ومن أشد العذاب، أن يبتلى الإنسان بالخوف وينزع منه الأمان. لذلك رب العزة إذا أراد أن يعاقب قرية عاقبها بأمرين، وإذا أراد أن يمن على قرية من عليها بأمرين. في القرآن الكريم انظر إلى سورة يقابلها آية، سورة قريش، ماذا قال ربنا عز وجل فيها؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أسبغ عليهم نعمة الطعام فأعطاهم الأرزاق مدرارة، ورزقهم نعمة الأمان في الديار. هذه نعمتين إذا أراد الله أن ينعم على قرية أو على قوم أعطاهما إياه، إذا أراد الله عقوبة قرية أو أمة نزع منها نفس الاثنين دول. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسها الاثنين، نفس الاثنين، الجوع والخوف. انظر إلى هذه الآية، ضع أمامها مقابلها سورة قريش، الاثنين دول قصاد بعض. أنعم الله على قريش بنعمة الأرزاق وتأتيهم الثمار من كل مكان دون عناء، وأهل مكة ليسوا أهل زراعة لأن الأرض صخرية لا زرع فيها ولا شيء، فتأتيهم الثمار محمولة وهم آمنون ويتخفف الناس من حولهم. أعطاهم الله نعمة الأمان ورزقهم الله من كل الثمرات ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام. لكن العكس، إذا أي قرية أو غمة كفرت بأنعم الله، الله تعالى يذيقها هذين البلاءين، يأتي الجوع ويأتي الخوف. لذلك نعمة الأمان والطمأنينة من أجل النعم، لا تساوي الدنيا بحذافيرها. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، قيل سربه يعني قومه أو نفسه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لم يقل عنده قوت شهره أو قوت سنته، قوت يومه، عنده أكل طعام ليوم وليلة، وهو آمن في بلده وآمن في قومه وفي أهله ومعافى في بدنه. هذا الرجل أعظم ملك موجود على وجه الأرض، حيزت له الدنيا لحذافيرها. لذلك جاء هنا تقديم الخوف قبل الجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف، لأن لو ابتلانا بالخوف كله فالخوف مدمر ومهلك. والجوع قد يأتي بمعاني كثيرة، منها أن تأكل النفوس ولا تشبع، هذا أيضا من البلاء. لذلك المؤمن إذا زاد إيمانه قلت شهواته وقل نهمته للطعام، ترى المؤمن قواما قواما جلدا على طاعة الله. كم من شيبة تجد له جلد على التهجد والقيام، وكم من شاب سقي صحيح لا طاقة له على صلاة ركعتين خفيفتين بالليل. القوة قوة الروح وقوة القلب وقوة العزيمة. إذا أراد العبد مد الله له يد العون. لما سأل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قالوا ما بالنا لا نستطيع قيام الليل، قال قيدتكم خطاياكم. الذي اشتاق وأراد أيقظه الله تبارك وتعالى وأوقفه بين يديه. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالقرآن والسنة جاء أن الحسنة بخير منها، وجاء الحسنة بعشر أمثالها، وجاء الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، وجاء الحسنة أو النفقة تضاعف إلى 700. هذه مضاعفات قد تأتي في القرآن الكريم، ولكن عندما جاء عند الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي ليس هناك موازين مقدرة لهذا الصبر، لا يعلم أجره وثوابه إلا الله. لأن الصبر شديد على النفوس، أن يحبس الإنسان نفسه على طاعة ربه وأن يثبت في ميدانه فيه الشهوات ويقل فيه الأعوان على الخير وتكثر فيه الفتن، هذا الصابر ولا سيما في وقت المحنة أجره عظيم عند الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. لما كان صلى الله عليه وسلم يمر على سمية وياسر وعمار وهم يعذبون، هل قال لهم اصبروا سأكلم لكم أبا جهل ليخفف عنكم العذاب، أم بماذا بشرهم عليه الصلاة والسلام؟ قال صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم موعدكم الجنة. وهذا بيت عظيم، لأن هذا البيت خرج منه أول شهيد في الإسلام، وهي امرأة سمية رضي الله عنها، وتبعها زوجها ياسر، ثم بعد ذلك عمار، عذبوه عذابا شديدا حتى نالوا منه كل مبلغ، وكان من خيرة الصحابة رضي الله عنه. رب العزة سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال ربنا عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه درجة ومنزلة لا يبلغها أي أحد، لأنه جمع مع الصبر العفو عن المسيء. قد يسيء الإنسان إلى آخر، فالذي أسيء إليه له أن يرد الإساءة بمثلها، ولكنه إذا عفا وغفر وسامح هذا الإنسان جمع مع الصبر اللي هو حبس النفس عن الأذى، أو أن يرد السيئة بمثلها، ولكنه جمع مع الصبر العفو والمغفرة، هذا بلغ إلى أعلى الدرجات، وذلك من عزم الأمور. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المعية في القرآن تأتي على وجهين، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة مع كل موجود ومع كل مخلوق، الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وهو معكم أينما كنتم. هذه معية العلم والقدرة والإحاطة، معية عامة. وهناك معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتثبيت، هذه لأهل الصفات الطيبة خاصة، منهم أهل التقوى، أهل الإحسان، أهل الصبر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. معية التأييد والنصرة من الله لأصحاب الصفات الإيمانية، ومنها صفة الصبر. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قد يقف إنسان هنا عند هذه الآية فيقول: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هل ربنا لا يعلم علمه قبل أن يحدث فعل الإنسان بما سيكون من هذا الإنسان؟ أم أن علم الله تبارك وتعالى قديم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون؟ علم الله تبارك وتعالى محيط، والله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من عقيدة المسلم. ولكن ما معنى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ قال العلماء: حتى نعلم أي العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو ظهور أفعال العبد. الله سبحانه وتعالى لو أخذ الناس بعلمه القديم لقال الناس يوم القيامة: يا رب لو تركتنا نعمل لما كنا عملنا. فأعمال الإنسان حجة عليه، والله يعلم ما سيكون من الإنسان قبل أن يكون منه عملا. ولكن الله من رحمة الله بعباده أعطاهم الأسباب وأعطاهم الحياة، وما أكره أحدا لا على طاعة ولا على معصية، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، من المفلح؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والآيات في الصبر كثيرة. والشيخ بدأ هذا الباب بحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. من هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه؟ هذا الصحابي الجليل من أهل اليمن، قدم مع الأشعريين إلى المدينة المنورة وأسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي له 27 حديثا، منهم أحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهو من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. توفي في خلافة سيدنا عمر في طاعون عمواس بالشام. بدأ الحديث بقول النبي عليه السلام: الطهور شطر الإيمان. هناك فرق بين الطهور وبين الصهور، كما أن هناك فرق بين السحور وبين السحور. الطهور هو الماء الذي يستعمل للطهارة، والطهارة هي كأل الطهارة. طيب ما معنى شطر؟ شطر يعني نصف. الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. بعض العلماء قال: الإيمان هنا بمعنى الصلاة، واستدل بقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وقال أن الصلاة تبدأ بالوضوء، فلا صلاة إلا بطهارة، فكأن الطهارة والوضوء هنا هي مقدمات للصلاة، لأن الصلاة مترتبة عليها، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. فاعتبر أن الطهور هنا بمعنى الوضوء أو النظافة لأنها نصف الصلاة، أخذ بهذا المعنى. ولكن الطهور في الحقيقة أوسع معنى من هذا. الطهور بمعنى ماذا؟ بمعنى النظافة. والطهور أيضا بمعنى التجرد. الطهور ذكر لثلاثة معان. قالوا: الطهور بمعنى نظافة البدن من النجاسة الظاهرة، ولذلك شرع لنا الوضوء وشرع لنا الغسل من الجنابة. والطهور بمعنى طهارة الجوارح من المعاصي والذنوب. والطهور جاء بمعنى تطهير القلب وتنظيفه مما سوى الله، فيأتي بمعنى التخلية والتحلية، لأن الإيمان تخلية وتحلية. الإنسان يتخلى عن الصفات المذمومة ويتحلى بالصفات الطيبة المحمودة، فكأن الطهور هنا بهذا المعنى هو طهرة القلب من الشرك ومن الصفات المذمومة، وهذا يعتبر نصف. طب والنصف الثاني؟ أن يتحلى، يتحلى بالصفات الطيبة المحمودة. فإذا تخلى عن الصفات المذمومة هذا نصف، ولا يكفي، لابد من النصف الآخر وهو أن يتحلى بالصفات الطيبة. إنسان لا يخون ولا يكذب هذا شيء طيب، ولكن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يكون أمينا وأن يكون صادقا. فالتخلى عن الصفات المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة هنا يتم الخير ويأتي معنى التزكية ومعنى التربية. ثم قال في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أعظم كلمة جامعة للثناء على الله تبارك وتعالى، وليس بعد هذه الكلمة كريمة تملأ الميزان. لماذا؟ الله أهل الثناء والحمد. إذا نظرنا إلى نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء والحمد، ولذلك أثنى على نفسه. وكان من ثناء المصطفى عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه جبريل إياه ليقوله في التهجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي القرآن كم جاء قول الحمد لله، وبدأت سورة الحمد بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهنا سارت الحكمة أننا لم نقل الحمد لله رب المسلمين، ولم نقل الحمد لله رب المؤمنين، ولم نقل الحمد لله رب المتقين، ولكننا نقول الحمد لله رب العالمين. إذا دخل فيها جنس الإنسان، إذا قلنا الكفار الذين يشركون بالله ولا يوحدونه ولا يعبدونه ولا يؤمنون به ولا برسله، هؤلاء من يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم؟ أإله غير الله؟ لذلك فالله ربهم ولو كرهوا، لأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فهو المحمود سبحانه وتعالى بكل المحامل وبالثناء كله. الحمد لله تملأ الميزان. ثم جمع مع الحمد التنزيه، قال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. إذا قلنا أن الحمد ثناء، فإن إثبات الكمال أيضا لله تبارك وتعالى ونفي النقص أمر مطلوب، فالتسبيح تنزيه الله عن كل نقص، والحمد ثناء على الله تبارك وتعالى لأنه المحمود على كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال كلها ولا يشبهه أحد في صفاته. إذا جمعت هاتين الكلمتين نفي النقص وإثبات صفة الكمال لله تبارك وتعالى. فالله هو المحمود على كل حال، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. في الترغيب والترغيب من الإمام المنذري رحمه الله ذكر هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن ينعقدن فيصعدن فيسبحن حول العرش باسم صاحبهن، ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به حول العرش؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأ، قلن أحب إلي من الأرض وما عليها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن لما نيجي نقول الحمد لله، هل القضية هي ثناء باللسان أم مصحوب برؤية القلب للمنعم ورؤية النعمة؟ لا يمكن أن يأتي حمد إلا من رؤيتين، الحمد وليد من رؤيتين: رؤية النعمة ورؤية المنعم. الإنسان إذا ما يرى نعم الله كيف يحمد؟ لأن إلف النعمة ينسي المنعم. كل يوم الإنسان يصبح فيفتح عينيه، ما شاء الله النور موجود في العين، إذا أطفأ الله نور العين شعر أن كان عنده شيء عظيم فسلب. إذا أصبح الإنسان فوجد ضيق في التنفس أو ألم في المعدة أو ألم في الكبد أو أن البيت قد انهار أو من آخره. كم من نعمة علينا ظاهرة وباطنة، الذي يغفل عن النعم لا يستطيع أن يحمد حمدا حقيقيا جاء من قلبه. وأمر آخر: قد يرى النعمة ولكن ينسبها لنفسه، كما فعل قارون لما جاءت الأموال والكنوز قال: إنما أوتيته على علم عندي. لم ينسب الفضل إلى الله ولكن نسبه لنفسه. إذا الحمد وليد من الرؤيتين: رؤية النعمة ورؤية المنعم. أن أرى أن هذه نعمة، والأمر الآخر أرى من الذي أنعم بها، لا منعم بها إلا الله. وهذا هو لب التوحيد وإخلاص الإيمان لله تبارك وتعالى، أنه يرى كل نعمة جاءته من الله. جاءت ترقية في الوظيفة، والله لولا فلان باشا وفلان بما كنا حصلنا شيء، لا، اترفد من الوظيفة، غضب على المدير، انقطع أرزاقي من هذا المكان. الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع. بعد كل صلاة أليس من السنة أن نقول هذا الدعاء؟ اللهم لا مانع لما، من المعطي؟ الله. ومن المانع؟ هو أيضا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المدير ما أعطاني وما منعني، إذا لا أغضب من المخلوق. المخلوق عاجز، وهذا من أثر أسماء الله الحسنى، يحتاج الإنسان إلى أن يتفكر فيها. من أراد دراسة العقيدة، والله لو درس أسماء الله الحسنى بتمعن وتفكر لكفته. أشرب علم العقيدة شربا، لأن في أسماء الله الحسنى كل ما يمكن أن يخطر على بال الإنسان، حتى من أمور الغيب، من أحوال القيامة، تجد كلها متضمنة في أسماء الله الحسنى. أما تسمع اسم الملك، من الملك؟ من له الملك؟ أما نذهب إلى الأسواق فنرى البضائع ونرى التجار، نقول هؤلاء البضائع يملكون هذه المحلات ويملكون هذه البضائع والسلع، واللي معاه المال يقول أنا أملك مالي. التاجر يريد المال وصاحب المال يريد السلعة، فكلاهما محتاج إلى الآخر. هنا يأتي سر دعاء السوق. دعاء السوق كما جاء في الحديث، من قاله له 2000 ألف حسنة، وفي رواية 1000 ألف حسنة، معنى 1,000,000 حسنة. ما هو دعاء السوق؟ إذا دخل إلى السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. انظر إلى المعاني. إذا هذه السلع من مالكها؟ الله. إذا كل مالك وما ملك مملوك لمن؟ كل مالك وما ملك مملوك لله. يقول أنا أملك هذه البناية، وأنا أملك هذه السيارة، وأنا أملك هذه الأموال. أنت وما ملكت ملك لمن؟ أنت مملوك في الحقيقة. والدليل عند الموت يذهب هذا الملك وهذا المملوك إلى الورثة، ومن الورثة إلى الأحفاد، ومن الأحفاد إلى إلى إلى إلى من؟ من الوارث الحقيقي في النهاية؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالله هو المالك. لذلك هذا دعاء السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولكن الناس عند الأسواق تكون في غفلة، صاحب السلعة يبحث عن الربح وكيف يجذب الزبائن، والذي معه المال يتفكر في سلعته كيف يحصل على أرخص سلعة وأحسن سلعة، الكل مشغول. ولكن في هذا الوقت من الانشغال الذي يذكر ربه في موطن الغفلة، هذا أجره وذلك ثوابه، وهذا أجر دعاء السوق. ذاكر الله وسط الغافلين كالشجرة المثمرة وسط الهشيم. ثم قال الصلاة نور. لماذا الصلاة نور؟ الصلاة نور يكشف من طبع في القلب من صور الأغيار. كثير من الناس يأتي يقول والله كل ما أدخل في صلاتي يأتي السهو والغفلة ويشرد الفكر، كأنك دخلت فأهشت خلية نحس، كل الأفكار تواردت عندما بدأت أدخل في الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي قال والذين هم عن صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يقل في صلاتهم سهون. لو قال في صلاتهم سهون لهلكنا، ولكن قال عن صلاتهم سهون، يعني يؤخرون عن وقتها بغير عذر. طيب الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم سهون، طيب وفي صلاتهم سهون. اذا انشغل الانسان وتدافعت الخواطر في قلب الانسان، هذا دليل على ان الصلاة نور فعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، لانها كشفت ما في قلبي من هذه الفوضى العارمة. قبل ان ادخل في الصلاة يمكن الانسان ساكن مستقر مطمئن حاضر قلبه، مجرد الله اكبر ثم دخل في الصلاة شرد الفكر. الصلاة هنا كشفت ما في قلبي، يحتاج قلبي الى وقته. هذه الفوضى العارمة وهذا الانشغال، انشغل قلبي بشعب كثيرة من هموم الحياة وغمومها، متى يجتمع قلبي على ربي؟ اذا الصلاة تفيد ان الانسان يحتاج الى وقفة مع ربه، وليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. والصلاة نور في الوجه، والصلاة نور في القلب، يفتح باب المعرفة. العطاء والعلم والفهم في الصلاة عند وقوف العبد بين يدي الله. كان العلماء زمان اذا استعصت عليهم مسألة صلوا ركعتين، توضأوا وصلوا ركعتين، يقفون بين يدي مولاهم ليفيض عليهم من رحماته ومن علمه سبحانه وتعالى ما يفتح عليهم ما استغلق من مغلق الفهم. فكانوا يستعينون بالصلاة على ما يريدون، عملا بالآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فكان يستعين بالصلاة على حل المعضلات حتى في مسائل الفقه وفي مسائل التهليك في علوم الشريعة المختلفة. فهم يفهمون كيف يأخذون من الله تبارك وتعالى، ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب، فكانوا يفهمون عن الله. الصلاة نور في القبر ونور في الحشر يوم القيامة. جاء بهذا المعنى حديث رواه الإمام أحمد بالنص عن ابن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نعوذ بالله من هذا. قال: والصدقة برهان. ما معنى برهان؟ دليل، تعطيني علامة ودليل أنك تحب الله، دليل حبي لله أن محبوبي أنفقته لحبي لربي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحب شيء عند الإنسان المال، وتحبون المال حبا جما، هذه فطرة الإنسان غريزة، وهذا ليس عيب، ولكن العيب أن يستعبدنا المال، لأن المال له ضدين في حياة الإنسان، إما أن يكون عبدا أو أن يكون سيدا. المال إذا كان هو السيد فصاحبه عبد له، تلاقي دائما عبد المال تعبان ومرهق، عنده ملايين ولا يستطيع النوم ولا يستطيع الراحة، لأنه جعل نفسه عبدا ومخدوما لسيده. من سيده؟ المال، عليه يخاطم وعليه يصالح، يصاحب الناس من أجل سيده ويخاطم الناس من أجل سيده. من سيده؟ سيده هو المال. من آمره؟ آمره هو المال. ممكن يقاطع أمه وأبوه، ممكن يقاطع الناس كلها، ممكن يطلب أوامر الله كلها، لأن له سيد يأتمر بأمره. من آمره؟ المال، لأنه رضي أن يكون له عبد. طب والصورة الثانية؟ أن يكون المال عبد وصاحبه هو السيد. إذا من الآمر ومن المأمور؟ الآمر هو السيد والمأمور هو العبد. فالمال هنا أصبح في اليد لا في القلب، وإذا كان المال في يد الإنسان لا في قلبه لا يضر، إنما المصيبة أن يدخل المال إلى القلب. ضربنا مثال لهذا، قارب فيه صحبة طيبة موجودين في البحر، وهم يتسامرون ويتحدثون ويتكلمون ويضحكون مطمئنين آمنين سالمين، والقارب ماشي. بعد فترة بدأ الماء يتسرب من البحر إلى داخل القارب. ما الذي يحدث؟ الأمان ينقلب إلى رعب، والضحك ينقلب إلى بكاء، والطمأنينة تنقلب إلى خوف وهلع. طالما أن الماء خارج القارب هم في أمان، إنما إذا بدأ الماء يتسرب إلى داخل القارب أيقنوا بالهلاك. كذلك دنيانا إذا كانت خارج قلوبنا في أيدينا لا تضرنا ويأتي الطمأنينة، أما إذا بدأ حب المال يتسرب للقلب هذه الصدمة الكبرى. واحد يقول هذا كلام نظري، طب ما هو التفسير العملي؟ معنى أن المال في اليد لا في القلب أنني إذا دعيت إلى إنفاقه فأنا ألبي، وإذا زاد في يدي لا أفرح، وإذا نقص مني لا أحزن. هذه هي علامات أن المال ليس في قلبي وإنما هو في يدي. إذا ضاعت كل الدنيا فأنا تاركها وراحل، ما في يدي وديعة وأنا ضيف، فالضيف مرتحل والوديعة مردودة، هو راح، لأن إن لم يذهب مني في الدنيا سيذهب مني بالموت، فلا حزن على ما فات، وإذا جاء لا أفرح، لأن زيادته تعني طول الوقوف بين يدي الله للحساب. واحد كسب مليون، قلت له نعم، هذا مليون سؤال بين يدي الله، عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالمؤمن لا يفرح بالزيادة، لأنه يعلم أن الزيادة معناها زيادة وقوف وزيادة حساب. فترى المؤمن جوادا كريما، والصدقة برهان أي دليل على أن حب الله في قلبه أحب إليه من المال. لما جاء عند الصبر بقى وهو الشاهد في الحديث قال: الصبر ضياء. ما الفرق بين الضياء والنور؟ الضياء نور مع حرقة، لذلك في القرآن الكريم جاء التفريق بين الشمس والقمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن القمر يأتينا بالنور بلا حرقة بلا حرارة، لكن الشمس تأتينا أيضا بالنور ولكن مع الحرارة، لذلك سمى ضياء. فهنا الصبر ضياء، لأن الصبر فيه المشقة فيه الحرقة فيه التعب فيه حبس النفس، لذلك عبر عنه فقال: والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. ولم يذكر مرتبة ثالثة حجة لك، لم يقوم أحد مع القرآن إلا بأحد هذين المرتبتين، إما أن يكون له وإما أن يكون عليه. متى يكون له؟ إذا امتثل أوامره، متى يكون عليه؟ إذا جعله وراءه ظهريا، فقرأ القرآن ولم ينتفل بما فيه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس له في هذه الدنيا سعي، إن سعيكم لشتى، ولكن ما هو السعي المشكور المحمود؟ قال ربنا عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا هو السعي الذي يحمد للعبد يوم القيامة ويثنى به عليه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الذي يسعى لشهوة، الذي يسعى لمعصية، هو قد سعى ومشى في الأرض وبذل من عرقه ومن جهده ومن وقته، ولكن لشهوة نفسه، هذا قد أهلك نفسه، معتقها من النار أو موبقها في النار. الذي يعتقها من النار بطاعة الله، أنفق الأسباب والطاقات والنعم التي أعطيت إليه في الدنيا في مرضاة ربه، هذا أعتق نفسه من النار لأنه حمد الله بنعم الله. أما الذي اتخذ النعم لهوى نفسه على حساب أوامر الله، هذا هو الذي أهلكها ودساها. نسأل الله أن يزكي أنفسنا وأن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.